ويحس بالآلام، وما ذاك إلا لقلة الأعوان وكثرة المناوئين وكثرة الفتن وكثرة الأذى. يؤذي الإنسان أهله وبنوه، يؤذيه أقاربه، يتعبونه، يلومونه على تمسك بدينه، يلومونه على محافظته على أمانته، يلومونه على على على على التزامه وقيامه بواجبه، يؤذونه ثم لا يزال كالقابض على الجمر. ومن أيضا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكثر في آخر الزمن هو أيضا كثرة الخمر والزنا والعياذ بالله، فإنه في آخر الزمن يكثر ظهور الخمر والزنا، وأيضا يكثر الربا ويفشو الربا في الناس. ولهذا جاء في الحديث، وهو أيضا علم من أعلام النبوة، ما معناه؟ يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا، قيل أكلهم يأكلونه؟ قال من لم يأكله منهم ناله من غباره. مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمن أنه يقتل الإنسان وهو لا يعلم لماذا قتل، يقتل ولا يعلم لماذا قتل، لا يعرف الذنب أو لا يعرف الجريمة التي ارتكبها بحيث يقتل من أجلها. ومما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا عنه أن القاتل أيضا يقتل الإنسان ولا يعرف ما ذنبه ولا ما هي جريمته، لكنه مأجور، إرهابي مأجور، يقتل الناس من أجل الأجرة والمال الذي يدفع له والعياذ بالله. هذا كله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله الآن وقع. ومما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي في آخر الزمان فتن كقطع الليل المظلم يرقق بعضها بعضا، كل فتنة إذا جاءت قال المؤمن هذه قاتلتي هذه قاتلتي، يرقق بعضها بعضا، كل فتنة تكون أعظم من التي قبلها، أعظم من التي قبلها، الأخرى شر من الأولى والعياذ بالله، الآخرة شر من الأولى. وهذا الآن الفتن والهرج وسفك الدماء في العالم في كل صقع وفي كل بقعة. مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر في آخر الزمن قال كيف بكم إذا تداعت عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، خلق كثير وجم غفير، يمكن على ما يقال 1,000,000,000، لكن أين الحصيلة؟ وأين الصامل؟ وأين العقيدة؟ وأين الوفاق؟ وأين الجماعة؟ وأين الإلفة؟ وأين إدراك الواجب والمسؤولية في الأمم؟ أين من يحسبون لدينهم وبلادهم وأمانتهم وعقيدتهم وإسلامهم حساب؟ فرقة ونقمة ومؤامرات وخلافات وتسلطات وإرهاب والعياذ بالله إلى آخره، من أمم تدعي الإسلام وهي والعياذ بالله لا تحقق ذلك في أعمالها ونهجها وسيرتها وسلوكها وحبها. شيخ محمد الله يجزاك خير. نعم، قولك الله يجزاك خير، فتأويل الكلام إذا على ما وصفنا من أم من من ذلك أو من وصفنا، هذه زائدة عندنا يا شيخ. وين يا شيخ؟ في أي موضع حفظك الله؟ على قبل قليل، على ما وصفنا من أم من، فتأويل الكلام عندنا كذا، فتأويل الكلام إذن على ما وصفنا من أمر من ذكرنا فادع لنا ربك. عندنا يا شيخ بدون من ذكرنا، عندنا فقط من ثم بعدها فادع لنا ربك يخرج لنا. في الحاشية قال في المطبوعة على ما وصفنا من أمر من ذكرنا، وذكرنا يقول هنا زائدة ولا شك كما تبين من سياق كلامه السالف والآتي. هل المراد من أمر من أي؟ هو يقصد من، نعم أحسنت، يقصد من فقط، ما يقصد من أمر ذا ما وصف. هذه طبعة شاكر ولا من يا شيخ أحمد؟ طبعة شاكر، نعم. يعني يكون الكلام في طبعة الشيخ شاكر، فتأويل الكلام إذن على ما وصفنا من أمر من فادع لنا ربك يخرج لنا بعض ما تنبت الأرض من بقلها. أحسن، وهو كذلك شيخ ألنا. أظن هذا أوضح، أليس كذلك شيخنا؟ بلى. فتأويل الكلام إذن على ما وصفنا من أمر من. نعم. من ولذلك يا مشايخ قال في الحاشية: وذكرنا زيدة والشك كما تبين من سياق الكلام. بس أبو صالح كيف عندكم؟ أعد أعد. فتأويل الكلام إذن قال: فتأويل الكلام إذن على ما وصفنا من أمر من، فقط كذا. أيوة. ثم بعدين ثم فادعوا لنا ربك يخرج لنا، يعني ما في بعدها من ذكرنا، ذكرنا ما لا يا شيخ، لا ما في من ذكرنا. كانها أوضح. يصير فتأويل الكلام إذن على ما وصفنا من أمر من، فادعوا لنا نعم. ربك. إيه؟ هذه أوضح صحيح. نعم. أحسن الله عليكم. وعليكم السلام. قال: وأما القوم، وأما الفوم عفوا، وأما الفوم فإن أهل التأويل مختلفون فيه، فقال بعضهم هو الحنطة والخبز. ذكر من قال ذلك: قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو أحمد ومؤمل كلاهما قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطين أنه قال الفوم الخبز. وحدثني أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطين ومجاهد قوله وفومها قال خبزها. وحدثني زكريا بن يحيى بن أبي زائدة ومحمد بن عمرو أنهما قال حدثنا أبو عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بقوله وفومها قال الخبز. وحدثنا بشر قال حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة والحسن قال الفوم هو الحب الذي يختبز الناس. وحدثنا الحسن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال عن قتادة والحسن فذكر مثله. وحدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن أبي مالك في قوله وفومها قال الحنطة. وحدثني المثنى قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن وحسين عن أبي مالك في قوله وفومها قال الحنطة. وحدثني المثنى قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن قتادة قال الفوم الحب الذي يختبز الناس منه. وحدثنا الذي يختبز الناس منه. وحدثني موسى قال حدثنا عمرو قال حدثنا أصباط عن السدي في قوله وفومي قال هو الحنطة. وحدثني القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج قال قال لي عطاء بن أبي ربع قوله وفومي قال خبزها قال مجاهد. وحدثني يحيى بن عثمان السامي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله وفومها يقول الحنطة والخبز. وحدثت عن المنجاب قال حدثنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله وفومها قال هو البر بعينه الحنطة. وحدثني علي بن الحسن قال حدثنا مسلم الجرمي قال حدثنا عيسى بن يونس عن رشتين عن ابن كريب عن أبيه عن ابن عباس في قول الله وفومها قال الفوم الحنطة بلسان بني هاشم. وحدثني يونس قال أخبرنا ابن واب قال قال ابن زيد الفوم الخبز. وحدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم المصري قال حدثنا عبد العزيز بن منصور اليحصبي عن نافع بن أبي نعيم أن عبد الله بن عباس سئل عن قول الله وفومها قال الحنطة: أما سمعت قول أحيحة بن الجلاح وهو يقول قد كنت أغنى الناس شخصا واحدا ورد المدينة عن زراعة فومي. وقال آخرون هو الثوم. ذكر من قال ذلك: قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا شريك عن ليث عن مجاهد قال هو هذا الثوم. وحدثني المثنى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع أنه قال الفوم الثوم، وهي في بعض القراءة وثومها. وقد ذكر أن تسمية الحنطة والخبز جميعا فوما من اللغة القديمة، حكي سماعا من أهل هذه اللغة فوموا لنا بمعنى اختبزوا لنا. وذكر أن ذلك في قراءة ابن مسعود وثومها بالثاء، فإن كان ذلك صحيحا فإنه من الحروف المبدلة كقولهم وقعوا في عاثور شر وعافور شر، وكقولهم للأثافي أثاثي وللمغافير مغاثير وما أشبه ذلك مما تقلب فيه الثاء فاء والفاء ثاء لتقارب مخرج الفاء من مخرج الثاء، والمغافير شبيه بالصمغة والعسل ينزل من السماء يقع على الشجر وغيرها. القول في تأويل قوله جل ثناؤه هذه لغة مستعملة عند بعض القريبين من ديارنا في هذه المناطق، يقلبون الثاء فاء. نعم. الآن لما مسكونا في الحجر عندنا هنا يعني كان يقولون أن العسكر إذا ضيعوا واحد ما عرفوا وشه يقولوا له قل ثلاثة، فإذا قال فلافة عرفوا أنه من الديرة. اي نعم. نعم، فهذه لغة يعني. القول في تأويل قوله جل ثناؤه قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يعني جل ثناؤه بقوله قال أتستبدلون الذي هو أدنى، قال لهم قال موسى لهم أتأخذون الذي هو أخس خطرا وقيمة وقدرا من العيش بدلا بالذي هو خير منه خطرا وقيمة وقدرا، وذلك كان استبدالهم. وأصل الاستبدال هو ترك شيء لآخر غيره مكان المتروك، ومعنى قوله أدنى أخس وأوضع وأصغر قدرا وخطرا، وأصله من قولهم هذا رجل دني بين الدناءة وإنه ليدني في الأمور بغير همز، وذلك بغير همز إذا كان يتتبع خسائفها. وقد ذكر الهمز عند بعض العرب فيه سماعا منهم يقولون ما كنت دنيئا ولقد دنأت. وأنشأدني بعض أصحابنا عن غيره أنه سمع بعض بني كلاب ينشد بيتا للأعشى باسلة الوقع سرابيلها بيض إلى دانئها الظاهر، ويهمز الدانئ، وأنه سمعهم يقولون إنه لدانئ خبيث بالهمز، فإن كان ذلك عنهم صحيحا فالهمز فيه لغة وتركه أخرى. ولا شك أن من استبدل بالمن والسلوى البقل والقثاء والعدس والبصل والثوم فقد استبدل الوضيع من العيش بالرفيع منه. وقد تأول بعضهم قوله الذي هو أدنى بمعنى الذي هو أقرب، ووجه قوله أدنى إلى أنه أفعل من الدنو الذي هو بمعنى القرب، وبنحو الذي قلنا في معنى قوله الذي هو أدنى قاله عدد من أهل التأويل في تأويله ذكر من قال ذلك. حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة في قوله أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يقول أتستبدلون الذي هو شر بالذي هو خير. حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد قوله الذي هو أدنى قال أردأ. القول في تأويل قوله جل ثناؤه اهبطوا مصرا فإنا لكم ما سألتم، وتأويل ذلك فدعا موسى فاستجبنا له فقلنا لهم اهبطوا مصرا، وهو من المحذوف الذي اجتزئ بدلالة ظاهره عن ذكر ما حذف وترك منه. وقد دللنا فيما مضى على أن معنى الهبوط إلى المكان إنما هو النزول إليه والحلول به. فتأويل الآية إذن وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال موسى لهم أتستبدلون الذي هو أخس وأردأ من العيش بالذي هو خير منه، فدعا لهم موسى ربه أن يعطيهم ما سألوه فاستجاب الله له دعاه فأعطاهم ما طلبوا، وقال الله تعالى ذكره لهم اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. ثم اختلفت القراءة في قراءة قوله اهبطوا مصرا، فقرأته عامة القراءة اهبطوا مصرا بتنوين المصر وإجرائه، وقرأوا بعض بترك التنوين وحذف الألف منه، فأما الذين نونوه وأجروه فإنهم عنوا به مصرا من الأمصار لا مصرا بعينه، فتأويله على قراءتهم اهبطوا مصرا من الأمصار لأنكم في البر والبدو، والذي طلبتم لا يكون في البوادي والفيافي وإنما يكون في القرى والأمصار، فإن لكم إذا هبطتموه ما سألتم من العيش. وقد يجوز أن يكون بعض من قرأ ذلك بالإجراء والتنوين كان تأويل الكلام عنده اهبطوا مصرا البلدة التي تعرف بهذا الاسم، وهي مصر التي خرجوا عنها، غير أنه أجراها ونونها اتباعا منه خط المصحف، لأن في المصحف ألفا ثابتة في مصر، فيكون سبيل قراءته ذلك بالإجراء والتنوين سبيل قراءة من قرأ كانت قواريرا قواريرا من فضة منونة اتباعا منه خط المصحف. وأما الذي لم ينون مصر فإنه لا شك أنه عنا مصر التي تعرف بهذا الاسم بعينها دون سائر البلدان غيرها. وقد اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك نظير اختلاف القراءة في قراءته. فحدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة في قوله بطوا مصرا أي مصرا من الأمصار فإن لكم ما سألتم. وحدثني موسى قال حدثنا عمرو قال حدثنا أسباط عن السدي في قوله بطوا مصرا من الأمصار فإن لكم ما سألتم، فلما خرجوا من التيه رفع المن والسلوى وأكلوا البقول. وحدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج عن مجاهد قال في قوله بطوا مصرا قال مصرا من الأمصار، زعموا أنهم لم يرجعوا إلى مصر. وحدثني المثنى قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن قتادة في قوله هبطوا مصرا قال يعني مصرا من الأمصار. وحدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد هبطوا مصرا قال مصرا من الأمصار ومصر لا تجرى في الكتاب. فقالوا أي مصر؟ قال الأرض المقدسة. وقرأ قول الله جل ثناؤه ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وقال آخرون هي مصر يعني التي يعني مما يقوي أنها مصر من الأمصار أنهم بعد التيه دخلوا الأرض المقدسة ولم يدخلوا مصر المعروفة. سمع الشيخ. قال وقال آخرون هي مصر التي كان بها فرعون. ذكر من قال ذلك. حدثني المثنى قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله هبطوا مصر قال يعني به مصر فرعون. وحدثت عن عمار قال حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع مثله. ومن حجة من قال إن الله تعالى ذكره إنما عنا بقوله هبطوا مصرا مصرا من الأمصار دون مصر فرعون بعينها أن الله تبارك وتعالى جعل أرض الشام لبني إسرائيل مساكن بعد أن أخرج لضرر أي حماية لكرامة الميت وحرمته. أما إذا كانت السباع أو الكلاب ما تجي القبور ولا تحفرها فلا ينبغي أن نتعرض لها ما دامت أنها لم تؤذي لأنها غير مؤذية. فجواز ما ذكره وعدمه يترتب على حصول الضرر والأذية والفساد منها. فإن كان منها ضرر أو أذى أو فساد فلا مانع من قتلها دفعا لضررها. وإن لم يكن منها ضرر فهي دواب وبهائم ولم تضر بأحد. ومجرد كونها تتواجد في المقبرة وتتجول فيها هذا لا لا لا يكون يعني سببا لأن مثلا يقوم على قتلها وإفنائها. نعم. هذه رسالة من المستمعة ألف عين جيم من العراق تقول هل هناك أيام يجب أن تصام من السنة غير شهر رجب وشعبان ورمضان وشوال وعاشوراء ويوم عرفات والمولد النبوي الشريف ويوم الاثنين والخميس؟ الحمد لله. الجواب أنه لا يجب صيام شيء من السنة أو صيام يوم من السنة ما عدا صيام شهر رمضان على سبيل الوجوب سبيل الوجوب والفرضية. وأما الاستحباب والمشروعية فإن هناك أياما يشرع ويستحب أن تصام مثل ستة أيام من شوال بعد رمضان ومثل صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع ومثل صيام ثلاثة البيض من كل شهر ثلاثة أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وسميت البيض لأن القمر يبيض فيها يبيض نور القمر فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بصيامها وأشار بصيامها وحث عليه. نعم. وصيام ثلاثة أيام من كل شهر يقوم مقام صيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها. فمن صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الشهر كامل ومن صام من كل شهر ثلاثة أيام فكأنما صام السنة. وكذلك أيضا صيام التاسع والعاشر من شهر الله المحرم فهما في صيامه فضل عظيم إلا أنه ليس بواجب. وكذلك أيضا صيام شهر الله المحرم كله أيضا مندوب إليه ومشروع صيامه. لكن الواجب ليس هناك واجب إلا أن يوجب الإنسان شيئا على نفسه بنذر أو كفارة كالذي ينذر صيام أو كالذي عليه كفارة يمين ولا يستطيع أن يكفر بغير الصيام أو الذي عليه كفارة ظهار أو الذي عليه كفارة قتل أو ما أشبه ذلك من الأمور التي يوجبها الإنسان على نفسه فهذا هو الذي يصوم أو كفارة وطئ في رمضان أو شيء من هذا القبيل هذا هو الذي يجب عليه أن يصوم لأنه هو السبب وهو الذي تسبب بالإيجاب على نفسه. أما بالنسبة لأصل الشرع فإنه لا يجب صيام إلا شهر رمضان هذا الذي يجب صيامه والباقي استحبابا ومشروعا ومن صام يوما كما يقال فاز بأجره ما لم يكن على الإنسان نذر أو كفارة. نعم. نعم. تقول أيضا شهر رجب هل يجب صيام شهر رجب؟ ما سمعت أنه ولا يستحب ولا سمعت له مزية أبدا على غيره من الشهور. نعم. ما سمعت أن له مزية على غيره من الشهور. والاثنين والخميس ذكرت أنهما أن النبي حث على صيامهما. نعم. تقدم الكلام. صيام يوم المولد هذا غير مشروع ولا عرفت أنه مشروع. والذي مثلا يصوم يوم المولد باستشعار حق النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هذا اليوم يوم مبارك لأنه ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وظهر على الوجود، وطبعا طلعته طلعة ميمونة ووجوده وجود مبارك، وهو نعمة الله على خلق صلى الله عليه وسلم، أكبر نعم من أكبر نعم الله على خلق صلوات الله وسلامه عليه. إلا أنني لا أعتقد أن تخصيص يوم المولد بشيء أن هذا وارد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصصه بشيء، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون لم يخصصوا أو يعني يخصوا يوم المولد بشيء، وكذلك الصحابة والسلف الصالح لم يخصوا يوم المولد بشيء، إنما أهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هديه ومتابعته في شرعه واقتفاء أثره والتحاكم إلى شريعته الغراء، واعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في خبره وصادق في شريعته، وأن شريعته أفضل الشرائع وأكملها، وأنه كتب لها الخلود والبقاء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأنه ليس على وجه الأرض شريعة أو نظام أو قانون يماثلها أو يدنو منها أو يضاهيها، بل هي شريعة صالحة كاملة لكل زمان ومكان ولجميع الخلائق والعباد. والآن الواقع أثبت أن شريعة الإسلام هي الشريعة القادرة على سد حاجة الخلق، على سد حاجة الخلق. فإن الناس الآن يعيشون الويلات، يعيشون الآن يقاسون ويتجرعون المرارات، طغى الظلم عليهم وفشل الفساد فيهم وانحلت الأخلاق وتفشت المعاصي وكثرت الآن طرق سلب الأموال بالحيل والربا، والآن تفشى سفك الدماء وأخذ القوي الآن يأكل الضعيف وهكذا، وانتشرت الرذيلة وأصبح الآن الأخلاق لا مثلا تقوم لها قائمة في كثير من العالم، والعالم المتحضر والمتمدن كما يقولون. والآن أيضا كثر قطاع الطريق وكثر أن الذين يأخذون الناس بالقوة ويغصبونهم أموالهم أو أعراضهم ما أشبه ذلك، كل هذه الأمور لا يعالجها علاجا حاسم إلا الشريعة المحمدية، فهي التي عالجت هذه الأمور وهي التي وضعت لها الحلول وهي التي أعطت الإرشاد النافع والدواء الناجع لمن قبله وآمن به ومن الله عليه وشرح صدره وهداه. فتحكيم الشريعة هذا هو الذي يحسم النزاع القائم الآن، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي. لو أخذ بهذا المبدأ الآن ثم كل طائفة تبغي على طائفة أخرى يجتمع الناس ويقاتلون الطائفة الباغية، ما حدثت نفسها دولة أو عصابة أن تغتصب حقوق الشعوب وتضطهد الضعفاء والمساكين وتنهبهم بالقوة لو اجتمع الناس على دفعها. وهذا مبدأ قرآني، آية قرآنية، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تبيع إلى أمر الله. لو أخذ الناس بنيس هذا المبدأ الآن ما ساد الناس الآن قانون الغاب وقانون الظلم وقانون الجبروت وقانون السلاح الفتاك، لكان الناس الآن في أمان وفي طمأنينة. لو أن الناس أخذوا بمبدأ الإسلام وأخذوا بمبدأ التآخي، وأنه لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، وأن الناس سواسية أمام الشريعة، لا فضل لي لا لا لا بحسب ولا بنسب، كل الناس سواسية، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، كل الناس بنو آدم وآدم من تراب، ولا فخر لأحد على أحد إلا بتقواه وبما يقدمه من خدمات صالحة ونافعة، هذا هو الفخر، بتقواه وعمله وثمرته ونفعه للآخرين، هذا هو دين الإسلام الذي جاء في القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته هو السميع العليم. وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فأين نحن الآن من شريعة من الشريعة الخالدة الباقية التي هي صالحة لمصالح لإصلاح الخلق ولإصلاح الخليقة ولدفع الشر والظلم ولنصرة المظلوم ولبيان الحق ولردع الظالم وإيقافه عند حده؟ فالله المستعان. الله المستعان. أحسن الله إليكم. سؤالها الآخر تقول: سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه من صلى 12 صلاة بنى الله له بيتا في الجنة، فما مدى صحة هذا الحديث؟ فأنا أريد أن أصليها لكني لا أعرف كيف أصليها، وماذا أقول عندما أنوي الصلاة، وهل هي بين الصلوات الخمس أم معها؟ أفيدون. لا يمنع من أن نتعاطى الأسباب، نعتمد على الله ونتوكل عليه ونثق به جل وعلا تماما، وهذا راجع لمدى إيماننا حقيقة، ومع ذلك علينا أن نبذل الأسباب. ولهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق توكلنا على الله، أعظم الخلق توكلنا على الله، ومع ذلك أحيانا يظاهر بين درعين، يظاهر بين درعين، يضع على رأسه المغفر ويأخذ السلاح ويأخذ السيف ويفعل كل الأشياء، كل هذا عملا يعني أخذ الحيطة. ما يمنع هذا، ما يمنع من كون الإنسان يأخذ الحيطة وهو متوكل على الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم، بارك فيكم فضيلة الشيخ. كيف يكون أمن مكر الله يا شيخ؟ يقول السائل: الحمد لله، يقول بعض السلف إذا رأيت الله يتابع نعم على على على على على عبده العاصي فاعلم أن هذا استدراج، هذا يعني من مكر الله. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمنوا مكر الله هذا القوم الخاسرون. يعني إذا من الإنسان يعني تمادى في المعصية، هذا هو الأمن من مكر الله. إذا تمادى الإنسان في الطغيان وتمادى الإنسان في المعاصي والجرائم والآثام، هذا الأمن من مكر الله. لو كان خائف من مكر الله لا علم أن الله له بالمرصاد، ولا علم أن الله لا يفوت شيء، وأن الله يعني إذا قادر الشيء كل يكون، لكن هذا أمن مكر الله وغاب عنه. إن الله على كل شيء قدير، وأنه بكل شيء محيط، وأنه لا يعجزه شيء جل وعلا، فهذا هو الأمن مكر الله. إذا تمادى الإنسان في الطغيان أو بعد يعني مثلا وافق مع هذا إن الله يغدق عليه النعم ويوسع عليه، فهذا استدراج والعياذ بالله، هذا استدراج. لا، هذا الأمن من مكر الله. الأمن من مكر الله إن الإنسان يتمادى في المعاصي ولا يخشى الله ولا يراقب الله عز وجل، ولا يستحضر إن الله مطلع، ولا يستحضر أن عليه كراما كاتبين، ولا يستحضر أن كل شيء محصن عليه. نسأل الله العافية. نعم، شكر الله لكم. هذه رسالة وصلتنا من المرسلة سين حاء من الرياض، تقول في رسالتها: أنا امرأة مسلمة أؤدي الواجبات الشرعية كاملة دون انقطاع، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ومشكلتي يا فضيلة الشيخ في أنه تساورني أفكار شيطانية بصورة مستمرة، وخاصة عند أداء الصلوات وعند ذكر الله جل وعلا، وإنني ضائقة جدا وقلقة جدا، وأخاف أن تكون هذه الأفكار تجلب علي الذنوب أو تؤدي بي لا سمح الله إلى الشرك، مع العلم أنني أحاول محاربتها بصلاة النوافل وقراءة القرآن الكريم وذكر الله كثيرا، ولكن دون جدوى. أرجو نصحي بما ترونه خيرا لي، والله يحفظكم. الحمد لله. الجواب أن على الأخت السائلة عافاها الله من كل سوء أن تعرض نفسها على طبيب أو على أطباء أو على أهل اختصاص، وتجري ما تيسر لها أو ما تستطيعه من فحوصات شاملة، فإن لم تستفد شيئا من ذلك فعليها أن تعتمد، طبعا قبل ذلك وبعده عليها أن تعتمد على الله عز وجل، وأن تلجأ إليه وتسأله العون على ما حل بها، ولا تلتفت إلى مثل هذه الأشياء التي تشكو منها، لأنها ما دام أنها استعانت بالله ولجأت إليه واستعاذت به ولاذت بحماه، وما دام أنها أيضا عرضت نفسها على أطباء وفحصوها وفعلت الأسباب، فما بقي عليها إلا أن تفوض الأمر إلى الله عز وجل، ولا تلتفت إلى ما تشكو منه أو تعاني منه من هواجس أو خواطر أو وساوس، بل تصرف النظر عنها ولا تستجيب لها إطلاقا، وتعرف أن دين الله حق وشرعه حق ونبيه حق وأن ما هي عليه ولله الحمد هو الحق، فلتستمر وتمضي في ذلك ولا تلتفت إلى أي هاجس أو خاطر أو وسواس، فإن هذه الخواطر والوساوس تفسد على الإنسان عبادته وتفسد عليه حاله وتضيق أيضا نفسه وتوتر أعصابه وتنكد عليه معيشته، وإذا استمر مع فيها الإنسان واستولت عليه أو استحكمت فيه أفسدت عليه عيشته وحياته وعبادته. فنصيحتي لها ولأمثالها ألا يستجيبوا إلى هذه الخواطر وأن يرفضوها تماما، وذلك بعد أن يقنعوا أنفسهم أن ما معهم هو وسواس وليس بحقيقة ولا بواقع، وأن الواقع والحقيقة خلاف ذلك وعكسه، فإذا أقنعوا أنفسهم بهذا فما عليهم إلا الرفض وعدم الاستجابة لأي خاطر أو هاجس أو وسواس من هذا القبيل. نعم. شكر الله لكم. هذه رسالة وصلتنا من المستمع محمد من الجماهيرية العربية الليبية، ويسأل في رسالته ويقول: هل تجوز صلاة الجمعة في مسجد داخل شركة، علما بأن الدخول إلى الشركة ممنوع إلا للعاملين بها، ففي هذه الحالة قد أصبح المسجد محجوزا ومخصصا لناس معينين هم الذين يعملون في هذه الشركة، والله جل وعلا يقول: وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أفيدونا جزاكم الله خير. الحمد لله. الجواب أن, أن, أن, أن هذا المسجد المخصص للعمال هذا هم الذين بنوه أو بني لهم، وهم ما دام أنه في محيطهم أولى به من غيرهم، وإذا كانوا يمنعون غيرهم لا يدخلوا فلربما أن لهم قصد يتعلق إما بأمن محل العمل أو معدات العمل أو ما أشبه ذلك من الأمور، وليس القصد هو أن يمنعوا زيادة المصلين أو دخول رجل يصلي، ولا يعني مثلا يعارض هذا قول الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، هذا لا لا لا يعارضه. فإذا كان قصر أو حصن أو ثغر فيه مسجد ولا يرون أن من المصلحة دخول هذا القصر أو الحصن أو محل هذا العمل لحساسيته يدخل غير هؤلاء، فلا مانع من ذلك، وإن أمكن الدخول معهم بدون أن يكون هناك إزعاج لأحد وصلى معهم فلا بأس، لكن بشرط لا يكون في إزعاج لهم أو مخالفة لأمر مطلوب من غيره، فلا تجوز المخالفة في مثل هذا. وقد يكون لشركة أو لجهة من الجهات ظروف تقتضي أن لا يدخل مع هذه الجهة أو يدخل مع هؤلاء غيرهم، هذا قد يحصل لظروف مصلحة وأشياء يعرفها ذو الشأن فيها. نعم. شكر الله لكم. سؤاله الأخير يقول: ما تفسير هذه الآية وفي حق من نزلت، وما معنى التهلكة؟ وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الحمد لله. الجواب أن الله عز وجل قال: وأنفقوا في سبيل الله، وهذا فيه أمر بالإنفاق في سبيل الله عموما، في سبيل الله عموما، فالإنفاق في سبيل الله أمر مطلوب، وإذا أطلق سبيل الله فأول ما ينصرف له الجهاد في سبيله، أول ما ينصرف الإنفاق في سبيل الله، وأول ما يقرأ سمع الإنسان حينما يقرأ وأنفقوا في سبيل الله أن المراد بذلك الجهاد في سبيل الله. ثم قال: ولا تلقوا بأيديكم ولا التهلكة، يعني ولا تترك الجهاد في سبيل الله ولا تترك الإنفاق في سبيل الله فإن ذلك من التهلكة، أو فإن ذلك تهلكة، فترك الإنفاق في سبيل الله تهلكة وترك الجهاد في سبيل الله تهلكة، إذ لا يقوم الدين إلا بالجهاد في سبيل الله، ولا يقوم الجهاد في سبيل الله إلا على النفقة فيه، ولا يقوم الجهاد في سبيل الله إلا برجال يجاهدون في سبيل الله ويكون عندهم عقيدة وتضحية تدفعهم إلى, إلى, إلى, إلى, إلى قتال من كفر بالله. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقد تشمل الآية أيضا اللي هي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ألا يوضع الإنسان ويمعن في المعاصي، فإن في هذا إلقاء بيده إلى التهلكة، فإن من استمر في المعاصي وأمعن في ارتكاب محارم الله فقد ألقى بيده إلى التهلكة، وعرض نفسه لسخط الله وأليم عقابه. وقد أيضا تتناول الآية ألا يلقي نفسه، ألا يلقي الإنسان بنفسه إلى التهلكة، أي بأن يحمل نفسه على أمر قد يهلكه، كأن مثلا يدخل الماء وهو لا يحسن السباحة، كأن يدخل أيضا في مثلا في يركب في مركب لا يحسن الركوب فيه، كأن يدخل في مسبعة أو يدخل في محل فيه هوام أو ثعابين أو ما أشبه ذلك، أو يخاطر بنفسه بسفر لا يطيقه أو لا يدل طريقه، يعني مهلكة. كل هذه الأمور تشملها، فكل ما كان فيه خطر سواء على بدنه أو على دينه أو على نفسه فإن هذا يعتبر إلقاء باليد إلى التهلكة. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ثم قال بعد ذلك وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أيضا أمر بالإحسان، فإن الإحسان محبوب إلى الله عز وجل. فكما أن يحسن، فكلما أحسن الإنسان إلى عباد الله فإن الله يحب المحسنين، فإن الله يحب المحسنين. وأفضل الإحسان هو الإحسان في عبادة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك. الإحسان في عبادة الله، فالإحسان في كل شيء، الإحسان في النفقة، الإحسان في التعاون، الإحسان في النصيحة، الإحسان في الدعوة، الإحسان في القتال، الإحسان في أي طريقة، الإحسان في معاملة مثلا المشترين والبائعين، ومعاملة الجيران، معاملة الإخوان، في التعليم وفي التعلم، الإحسان كله مطلوب ومسؤول عنه. الإحسان في العبادة أرقاه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك. هذا الذي قاله من لا ينطق عن الهوى. تدري ما ثم قال ما هو الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، يعني تعبد الله كأنك تشاهده نصب عينيك. فإن لم تحصل على هذه المرتبة وصار من عملك المقصر حائلا بينك وبينه، فلا أقل من أن تدرك الواقع الذي لا مفر منه، وهو أن تعتقد وتتصور الحقيقة، وهو أن الله يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك. يعني إذا لم تستطع أن تتصور الله جل وعلا بين عينيك وأمامك، فلا أقل من أن تتصور أنك في مرأى الله عز وجل، وأنك لا تغيب عنه طرفة عين، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. فالإحسان مطلوب في كل شيء. وعرفنا أن قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله أن في هذا دعوة إلى الإنفاق في سبيل الله، وأوله وأعظمه الجهاد، وأن النفقة في الجهاد أساسية، وأن الجهاد لا يقوم إلا بالمال أو لا يقوم إلا على المال، ولا يستحضر أن الله قادر أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. من أسئلة هذا السائل من الوجه يقول فضيلة الشيخ كيف يحسن المرء الظن؟ الحمد لله، قبل هذه يقول ما يقول الشاعر أسأت إلي فاستوحشت مني، ولو أحسنت أنسك الجميل، أسأت إلي فاستوحشت مني، ولو أحسنت أنسك الجميل. إحسان الظن على قدر العمل وعلى قدر ما يقدمه الإنسان. إلى مني أسأت إليك وشلون أحسن فيك الظن؟ أو أسأت إلى عمر أو إلى زيد، أو أسأت إلى يعني أي واحد من أما أكبر مني ولا جاري ولا، وشلون أحسن الظن؟ أحسن الظن إذا حسنت العمل، أحسن الظن إذا حسنت العمل. من المعلوم أن الإنسان إذا كان عمله طيب، إذا مثلا أنا أمين ولا أنا وكيل ولا أنا يعني في عمل من الأعمال ومجتهد وحريص على أدي الواجب، أحسن الظن. أولا أحسن الظن بالله جل وعلا، وأعلم أن الله لا يظلم مثقال ذرة. ثانيا أحسن الظن بإخواني. أما أسيء العمل سواء فيما بيني وبين الله أو فيما بيني وبين الخلق ثم أحسن الظن، هذا جنون. لكنني أحسن العمل بقدر ما أستطيع، وأعترف بالتقصير، وأسأل الله ثم أيضا أسأل إخواني أن يصلحوا عني. نعم، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. من آخر أسئلته هذا السؤال يقول فضيلة الشيخ ما الفرق بين الخوف والخشية؟ الحمد لله، ك- كلاهما خوف لكن الخشية أخص، يعني الخوف معروف والخشية أيضا هي خوف لكنها أخص، يعني أهل الخشية أعلى مرتبة من الخوف، من الخوف أهل الخشية أعلى مرتبة أو أفضل مرتبة من الخوف. نعم جزاكم الله خير. هذا سائل من المغرب متوكل خالد يقول: فضيلة الشيخ، نسيان تكبيرة الإحرام في الصلاة ما حكمه يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله، معناه إنه ما دخل في الصلاة، لأن الصلاة ما تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام، فإذا نسي الإنسان تكبيرة الإحرام فمعناه إنه يعني يعمل سلا ما بدون صلاة، ما تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، فإذا الإنسان نسي تكبيرة الإحرام أو ترك تكبيرة الإحرام فمعناه إنه ما بعد أحرم ولا دخل، مثل إنسان يبي يحج ولا يعتمر قبل أن يحرم، لو قال إنسان أنا بعتمر ولا بحج ثم دخل مكة بدون إحرام ولا سوى شيء أبدا، ما يسوي شيء ما بعد أحرم ولا بعد دخل في الإحرام. نعم، وهذا أعظم من الصلاة، لابد ما يدخل الإنسان الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، وهذا الثاني، يعني ما هو بس فقط ان مثلتمه الاول، يعني انه لو حج واعتمر يعني انه يكفي ان يكون عليه دم، لا، واصلا هو ما نوى الاحرام، اصلا ما نوى هذا الاحرام، يعني لو كان يحج ولا يعتمر، ولا عاد لو انه ناوى الاحرام فما ما بقى عليه الا خلع مثلا خلع الملابس، كان يمكن هذا، واذا تجاوز الميقات يصير عليه دم، لكن هو اصلا ما نوى الاحرام، وهذا كذلك ايضا ما نوى يكبر، فكلاهما ما بعد دخل. نعم أحسن الله إليكم. في ثاني أسئلته يقول فضيلة الشيخ صالح حفظكم الله: ما معنى حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا، ما معنى بطرا وما معنى من جر ثوبه خيلا؟ الحمد لله، معنى بطرا وخيلا متقاربات، يعني كلها يعني إنه بدون مشوق، وإنما هذا يدل على الكبر، ويدل على على على على كون الإنسان يرى نفسه كبيرا، وهذا معنى البطر، يعني كون الإنسان ما يكفيه اللي يكفي الناس، البطر كون الإنسان ما يكفيه الشيء المشروع أو المعتاد بل يزيد على هذا، والزود هو النقص على ما يقال، وكل إنسان أيضا يعني يزيد زود ما هو ضروري، يعتبر نوعا من الفخر ونوعا من الخيلة ونوعا من البطر. طبعا جاءت النصوص في الملابس ولا من خلافه هذا واضح، حديث صحيح، أحاديث صحيحة، وكما جاء في الحديث الثاني: ما أسفل من الكعبين فهو في النار، ما أسفل من الكعبين فهو في النار، ومعناه أنه لا ينظر الله، يعني ساخطا عليه والعياذ بالله، يعني من سخط الله أنه ما ينظر إليه، ولكن كل ما جاء من ألوان الكبر ومظاهر الفخر ومظاهر الخيلاء فإن هذا كله أمر ممقوت، وهو بلا شك دليل على سخف العقل، كل ابن آدم ضعيف من لحم ودم ويعرف أنه عبد لله عز وجل، ويعرف أنه يمشي مع الناس هذولا وإخوانه وهكذا، فهذا كل مظاهر الزيادة، مظاهر العلماء الترفع على الناس سواء بسحب الملابس أو سواء بمظاهر أخرى أو حتى في المساكن وغيرها، وكلها تدل على أن الإنسان قاصر النظر محدود التفكير، وإنه إنسان يعني يستحق الرأفة، عقلية ما يبتهم. نعم أحسن الله إليكم شيخ. السائل يقول: إذا مس الكلب ثوب الرجل أو شيء من جسده ماذا يفعل؟ وإذا كان متوضئ هل ينتقض الوضوء؟ الحمد لله، إذا كان المقصود شعر الكلب اليابس والأجزاء اليابسة ما فيها رطوبة ما في شيء نبي، فهم يابس ما يابس ما يأثر، لكن لو مثلا مس شيء رطب ممكن هذا يكون نجس، لكن ما دام الدعوة شعر ولا شيء من هذا الكبير ولا شيء ما في رطوبة، وإنما لمس الثوب أو مس الثوب جلد الكلب وشعر الكلب ورأس الكلب لا في شيء، يعني أحسن الله. ما المحبة التي تكون شركا أكبر شيخ يقول سائل؟ الحمد لله، المحبة من أفضل أنواع العبادات، المحبة ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذه واحدة منهن، يعني لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فالمحبة في الله ومحبة الله هي رأس المال، كون الإنسان يحب في الله، ولهذا من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ما تنال ولاية الله بذلك. فالمحبة يعني تحابون الناس في الله مثلا أخوة الإسلامية هذه أعلى المراتب. ولهذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله اثنان تحابا في الله اجتمع على ذلك وافترق عليه، من السبعة الذين يظلهم الله في ظله. وأما كون الإنسان يحب شيء من أمور الدنيا محبة تساوي محبة الله عز وجل، يعني يحب مثلا ماله أو يحب ولده أو يحب رئاسته أو يحب شهواته أو يحب أي شيء من أمور الدنيا قلت أو كثرت، يحب محبة مثل محبة الله موازية له سواء بسواء، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. هذا شرك أكبر مخرج من الملة، أن الإنسان يحب مال أو ولد أو جاه أو سلطان أو أي شيء من الأمور محبة تجعل هذه المحبة في كفة ومحبة الله جل وعلا في كفة أخرى على حد سواء، فهذا كفر أكبر شرك أكبر مخرج من الملة. هذا شرك أكبر مخرج من الملة. نعم. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. السائل محمد الهيد يقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، السنن الرواتب التي قبل الصلاة هل تؤدى قبل دخول وقت الصلاة المكتوبة أم عند دخول وقت الصلاة المكتوبة، والحال بالنسبة للرواتب التي بعدها؟ الحمد لله، أما السنن الرواتب مثل راتبة الظهر وراتبة الفجر فهذه تؤدى إذا دخل الوقت. الظهر ما يصلي الإنسان الراتب إلا إذا دخل الوقت، إلا لو فاتت يصليها بعد قضاء بعد الصلاة يعني، وكذلك الفجر. وأما راتبة المغرب وراتبة العشاء فهما بعد الصلاة. وأما السنن اللي بعد أو الرواتب اللي بعد الصلاة فهذه وقتها واسع، إذا فرغ من الصلاة يصليها، سواء مثل الراتبة البعدية حق بعد الظهر أو سواء راتبة المغرب أو راتبة العشاء وهكذا. نعم. ولكن الرواتب اللي قبل مثل سنة الظهر والفجر فهذه إذا دخل الوقت ولا يصليها قبل دخل الوقت. نعم. جزاكم الله خير. يقول فضيلة الشيخ: إذا دخل المسلم المسجد هل يصلي أولا تحية المسجد أم يصلي ركعتي الوضوء؟ الحمد لله، إذا كان الإنسان متوضأ ودخل المسجد وهو يريد أن يصلي فأمامه على مثلا سنة الوضوء وتحية المسجد والراتب ركعتين، إذا صلى ركعتين كبت عن الثلاث كلها، وإن صلى أكثر فعلى كل حال فهذا محفوظ له، ما يضيع شيء. محفوظ له ما يضيع شيء. ونضع الموازين وقسط يوم القيامة لا تظلم نفس شيء، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا به وكفى بنا حاسبا. ولكن الثلاث كلهن إذا دخل الإنسان مثلا لو دخل الظهر ومتوضي واستشعر أنه يحب أن يصلي مثلا صلاة سنة الوضوء وسنة دخول المسجد وراتبة الظهر ويصلي ركعتين كبت الركعتان عن الثلاث هذه كلها. نعم. هل من السنة إذا دخل الرجل بيته أن يصلي ركعتين وكذلك إذا خرج؟ الحمد لله ما يعرف أن هذا وارد أو لا، لكن مثلا إذا دخل البيت يسلم مثلا تنحنه ويسلم، يعني يقول مثلا يسلم على أهل البيت ويقول: اللهم أحسن مولدي وأحسن مخرجي، بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا. ومن الأفضل أن الإنسان إذا دخل بيته أنه يشعر أهله أنه جاء، ولا يدخل دخول اللصوص يترصص على أهله، فإن هذا خلاف السنة وخلاف المروءة، أيضا خلاف المروءة، ما يفعل هذا إلا أراد للناس، وأكثرهم ربما أنه سيئين السيرة والسلوك ويظنون بالآخرين مثلهم. إذا من الإنسان دخل أما حرك رجليه حذاءه علشان يعلمون أهله، ولا تنحنح ولا صوت ولا شيء من هذا القبيل، علشان كان أحد على وضع ما هو طيب وسبحان الله وشيء من هذا القبيل، فهذا هو أفضل. نعم. ولا هذا استئذان، هذا يسمى الاستئذان. وأما الصلاة ما يمر عليه شيء إنه لا طلع لا بغير إلا بأخرج يصلي ولا إذا دخل يصلي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. السائل من أسئلته يقول: ما هي الطيرة وما حقيقتها؟ الطيرة هي التشاؤم بمرئي أو بمسموع، يعني مثلا يخرج من البيت فسمع كلمة ما أرضته ثم ردته عن طريقه، فهذه الطيرة، لأن الطيرة حدها وحقيقتها ما أمضاك أو ردك، لكن هي التشاؤم بمرئي أو بمسموع، يعني إما مثلا يرى شيء ما ناسب له ويرجع عن شغله ولا يرجع عن طريقه ولا يهون ولا شيء، من أجل ما رأى أو يسمع شيء، مثلا يقول مثلا لا وجدت أو لا سلمت أو شيء من هذا القبيل، وهذا تطير بالكلام هذا. بعد عند العرب ينظرون إلى حركات الطيور، أو ينظرون بعد إلى مثلا حركات مثلا يعني الضباء أو غيرها، كيف حركاته وكيف هذه، وتشاءمون أو مثلا يعني يتبرك تيمنون وهذا الشيء. وهذا كله جاء الإسلام وجاء التوحيد بعدم الالتفات إلى هذه الأمور، لأن الأمور كلها بيد الله عز وجل، وهو المتصرف في الكون، ولا ينفع ولا يضر الله عز وجل. ما ينفع العبد ولا ينفع الخلق إلا ربهم الذي خلقهم، وهو الذي يملك الضر والنفع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب استكثرت من الخير. وهو سيد الأولين والآخرين. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. هذا عبد الله الزعبي من سوريا درعا يقول في هذا السؤال: يذكر بأنه شاب عازب يبلغ من العمر 22، يعمل بالزراعة، وفي كل عام المحصول لواحد من الإخوان يقول ليتزوج منه، وهذا العام إن شاء الله المحصول يقول لي، وأنا لا أفكر بالزواج وأريد أن أحج لبيت الله أنا ووالدتي، فما رأي فضيلة الشيخ، الزواج أم الحج؟ أفتونا مأجورين. الحمد لله إذا كان محتاجا للزواج ومثلا وتسوق نفسه إليه فليقدم الزواج، لأن فيه حفظ لنفسه من الوقوع في الإثم، وإن شاء الله تعالى مقبل على خير، ويحج إن شاء الله في عام مقبل. وإذا كان لا، ما عنده توقعان ولا عنده رغبة بالزواج ولا بحريص عليه، فليحج هو ووالدته. لكن لا، إذا كان محتاج للزواج وتشوف له وكغيره من الشباب فليقدم الزواج على على على الحج. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلته يا فضيلة الشيخ صالح حفظكم الله هذا السؤال، يقول: في بعض الأحيان يمشي مسافة طويلة ويقرأ فيها سور من القرآن، وهذه السور تكون فيها سجدة، فهل يسجد أم يسبح؟ يقول: وأنا أمشي مع العلم بأنني لا أكون متوضئ. الحمد لله، سجد التلاوة سنة، سجد التلاوة سنة، وقراءته مأجور عليها ومثاب عليها، وخيرا يعمل وخيرا يفعل، وقراءة هذه مسجلة له في صحائف أعماله، ولا يعني ماذا منه أول ولا غير وضوء ويمشي في الطريق، ما أعرف ما يعني قد لا يكون يعني طبعا هي سنة، ما هي بلازمة يعني، حتى لو كان جالس الإنسان هي سنة، ولا يعني ما ليس جد كف خير، لكن ما له لزوم. نعم. جزاك الله خير. السائل ميم يا عين من مدينة جدة لديه هذه المسائل، يقول: ما معنى هذا الحديث يقول إن الله لا يمل حتى تملوا؟ الحمد لله، هذا في حديث طويل. نعم. في الحث على لزوم العبادة، والحث على الاستمرار فيها، والترغيب في الخير. وفي آخر الحديث إن الله يعني إن الإنسان أيضا يتوسط الإنسان في العبادة، لا يكون مثلا كالمنبت، لا مثلا يعني لا لا لا عرض انقطع ولا ظهر أبقى، بل يكون متوسط في عبادته. والله سبحانه جل وعلا لا يمل من من من من من من, من, من أن, أن, أن, أن يتقبل أعمال العباد أو أعمال الصالحين من العباد حتى يمل العبد، فإن الله لا يمل ولا يسأم من تقبل الأعمال أعمالهم بأنواعها وأشكالها. عن ذلك بارك الله فيكم. الحمد لله، الجواب أن هذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح، وقد جاء فيه يعني أنها تطوع في بعض ألفاظه. نعم. من صلى في كل يوم 12 ركعة تطوعا، وفي بعض الأحاديث أيضا في بعض ألفاظ الحديث 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، يعني فسرها بالرواتب، إلا أنه جعل 4 قبل الظهر. والمهم أنها نافلة، سواء فسرت بالرواتب، وهذا يعني أيضا فضل عظيم، لأن الرواتب مؤكدة وقل من يفرط بها من المسلمين، أو أنها نفل مطلق، لكن في بعض ألفاظ الحديث تفسيرها بالرواتب، 4 قبل الظهر و4 بعدها، وقوار ركعتين بعدها، ركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، هذه 12 ركعة. جزاكم الله خيرا. أيها الإخوة الكرام، في ختام هذا اللقاء نشكر فضيلة الشيخ صالح بن علي بن غصون عضو مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء على إجابته عن أسئلة الإخوة جميل شداد الثقفي والأخ أبو أسامة درويش من اليمن تعز والأخت ألف عين جيم من العراق. إخوتنا الأعزاء، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ أحمد عبد العزيز الغامدي.